مرهون قلبي في محبتك ورضاك حقيقة فيني قصيد فضحها ما في زين قلت لك اللي يفداك إلا أنت يا مشق النفوس وفرحها مرهون قلبي في محبتك ورضاك حققتين في نقصيد فضحها ما في زين قلت لك اللي يفداك إلا أنت يا مشق النفوس فرحها لك العيون السود ما عاد يخفى سكين جازلات لعينك ذبحها سكين جازلات لعينك ذبحها سكين جازلات لعينك ذبحها ترى سخف فرصتك والله ما حد قد ربحها ما جوز عن وصلك وعطفك ولا ماك لو جاز خطاف النفوس سمحها نفسك يا فرق عن بقية حلاياك علاج نفس وقتها قد جرحها علاج نفس وقتها قد جرحها علاج نفس وقتها قد جرحها يشرد خيالي كل ما حل طرياك حتى نديمي حالتي ما مدحها مرهون قلبي في محبتك ورضاك